وقد بين ابن عقيل ابن مالك أن الإلغاء جائز، جائز ليس بلازم، وأن التعليق واجب ليس بجائز. ثم نذكر أيضا ما مر أن التعليق والإلغاء كل منهما خاص بالأفعال القلبية المتصرفة، فأفعال التحويل ليس فيها تعليق ولا إلغاء، وأفعال القلوب غير المتصرفة التي هي هب وتعلم أيضا ليس فيها تعليق ولا إلغاء. وموضوع هذه الأبيات هو تفصيل مواضع الإلغاء ومواضع التعليق. فيقول الشارح: يجوز، عبر بيجوز كما عبر ابن مالك، يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة، المقصود بذلك أفعال القلوب. إذا اسم الإشارة يعود إلى أفعال القلوب، إذا وقعت في غير الابتداء، إذا وقعت في غير الابتداء، يعني إذا لم يقع العامل في أول الكلام، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. العامل له ثلاث صور لا رابع لها: إما أن يكون متقدما مثل ظننت زيدا قائما، وإما أن يكون متوسطا مثل زيد ظننت قائم، وإما أن يقع متأخرا مثل زيد قائم ظننت. ففي أي هذه الصور يقع الإلغاء؟ نعم، ابن مالك أخرج الصورة الأولى، قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء. فيفهم من هذا أن الإلغاء يكون في الصورتين الباقيتين، صورتين الباقيتين. ففي قولك زيد ظننت قائم ألغيت ظن هنا عن العمل، بدليل أن المبتدأ جاء مرفوعا، وكذلكم الخبر، كذلكم الخبر. وأنت تلاحظ أن الجملة لم يطرأ عليها أمر خارجي، لم يطرأ عليها أمر خارجي، غاية ما هنالك أن العامل توسط بين معموليه، أن العامل توسط بين معموليه، فألغي لهذا السبب، فألغي لهذا السبب. ولهذا يقولون إن الإلغاء ترك العمل لفظا ومحلا لا لمانع، يعني لم يطرأ مانع على الجملة، ولا يقال أن التوسط أنه هو المانع، فكيف ينفون المانع؟ لأنهم يقصدون بالعامل بالمانع الطارئ على الجملة. نعم، فتقول في الإعراب، أعرض زيد ظننت قائم، نعم، والجملة نعم اعتراضية بين المبتدأ والخبر، نعم، لأن الجملة معترضة، معترضة الآن بين المبتدأ والخبر، يعني وكون معترضة أنها وقعت بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين، لا زيد ظننت قائم، ولهذا أنت عربت الخبر، أنت عربت الخبر قبل ظننت، ظننت، طيب الجملة اللي عربت أنت زيد قائم ظننت، نقول والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، أنتم فهمتم هذا؟ هذا في التأخر، لكن في التوسط زيد ظننت قائم نقول الجملة نعم لا محل لها من الإعراب، معترضة بين المبتدأ والخبر. طيب قال أو آخرا نحو زيد قائم ظننت أعربنا. إذا نحن عرفنا أن جملة ظننت في الصورتين لا محل لها من الإعراب، ها، لأنها في صورة معترضة وفي صورة استئنافية. طيب قال وإذا توسطت، يريد ابن عقيل الآن أن يبحث مسألة أخرى، فنحن قد تبين لنا أن العامل إذا توسط أو تأخر ألغي، ها، ألغي، وقد ذكر أن الإلغاء جائز. ماذا نفهم من كون الإلغاء جائزا؟ أنه يجوز الإعمال أو لا؟ أنه يجوز الإعمال. فيريد ابن عقيل الآن أن يبحث الترجيح، هل الإعمال أرجح أو الإلغاء أرجح، أو أن في المسألة تفصيلا. قال وإذا توسطت، يعني الأفعال بين معموليها، فقيل الإعمال والإلغاء سيان، أي مستويان. وجهة نظر هذا القائل يقول للتوسط، للتوسط، لأن العامل قريب من المفعول الأول وقريب من المفعول الثاني، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء. لماذا؟ لأنه هو الأصل. وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، لماذا؟ لأنه هو الأصل. هذا ما يتعلق بالتوسط. وإن تأخرت فالإلغاء أحسن. ما ساق الخلاف في هذا، ما ساق الخلاف، ويبدو أنه ترك القول الآخر إما لعدم وجوده أو لرجحان ما ذكر، ولهذا قال فالإلغاء أحسن. لماذا؟ لأن العامل ضعف بالتأخر، لأن العامل ضعف بالتأخر. إذن هل يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما؟ نعم يجوز. طيب قال وإن تقدمت، هذه هي الصورة الثالثة للعامل، امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب، أي من كلام العرب، ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشان. لماذا؟ ليكون ضمير الشان هو المفعول الأول، والجملة بعده هي المفعول الثاني، وعلى هذا فلا إلغاء. هذا رأي من؟ رأي البصريين. مثاله قال كقوله أرجو وآمل، أن تدنو مودتها، أرجو وآمل أن تدنو مودتها. تعرفون أن تنصب المضارع ولكن يقرأ بالسكون لأجل الضرورة، فلا يقرأ بالنصب، فلا تقول أرجو وآمل أن تدنو مودتها، إنما تسكنه أرجو وآمل أن تدنو مودتها. وما إخال لدينا منك تنويل. الآن عندنا الفعل إخال من أخوات ظن، أخوات ظن، ولم يظهر له أثر في العمل، بدليل أن المفعول الأول اللي هو المبتدأ تنويل، والثاني لدينا اللي هو خبر مقدم، لدينا خبر مقدم وتنويل مبتدأ مؤخر، لم يظهر للفعل أثر في معموليه فهو ملغى، ولا سبب لهذا الإلغاء، ولا سبب لهذا الإلغاء، لأن العامل في ذروة قوته وهو التقدم. ولهذا فإن البيت لا يتمشى مع القواعد التي تقول إن العامل المتقدم لا يجوز إلغاؤه لأنه ألغي في هذا البيت. فنجد أن البصريين يخرجون هذا البيت بما يتمشى مع القاعدة، فيقولون إن العامل لم يلغى، بل إن المفعول الأول هو ضمير الشان، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثاني، وعلى هذا التخريج فلا إلغاء. ولهذا ابن عقيل يقول: فالتقدير وما إخاله، وما إخاله لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشان وهي المفعول الأول. لماذا؟ لأجل أن يتمشى البيت مع الأصول العامة. ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ، وحينئذ يعني وعلى هذا التأويل وعلى هذا التخريج فلا إلغاء. أو على تقدير لام الابتداء، هذا معطوف على إيه؟ على قوله أول على إضمار ضمير الشان، أو على تقدير لام الابتداء، كقوله: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، ملاك الشيمة الأدب. فأنتم ترون أن الشاعر ألغى الفعل وجداء، فجاء المبتدأ مرفوعا وهو ملاك، وجاء الخبر مرفوعا وهو الأدب، وهو الأدب، نعم. فدل على أن الشاعر ألغى الفعل المتقدم، ها؟ فهذا كما قال ابن عقيل، قال: التقدير إني وجدت، أو أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق. لماذا باب التعليق؟ لأنه طرأ مانع على الجملة وهو اللام، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. هذا قول البصريين. قال: وذهب الكوفيون، هذا القول الثاني في المسألة، مسألة ماذا؟ إلغاء العامل المتقدم. قال: وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر، أبو بكر الزبيدي وغيره، إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين. ومعنى هذا أن الكوفيين يقبلون ما ورد عن العربي في إلغاء العامل المتقدم. وهذا القول كما يبدو لي فيه وجاهة، وأنه لا داعي للتأويل، لا داعي للتأويل، لأن تأويلات البصريين لا تخلو من تكلف، ولا سيما البيت الثاني. أقول: تقدير لام الابتداء، وأن التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، هذا فيه تكلف لا يخفى. فقول الكوفيين بجواز إلغاء العامل المتقدم على قلة، هذا لا بأس به لأنه مؤيد بالسماع عن العرب، لكن هل يلزم أن يحاكى في الكلام؟ ما يلزم أن يحاكى في الكلام، إنما تكون المحاكاة لما يوافق الأصول العامة، وهو المضطرد أنهم يعملون هذه الأفعال. ولهذا مر علينا الأبيات اللي استشهدها ابن عقيل في أول الباب، ها أعملت هذه الأفعال فنصبت المفعولين. فما جاء عن العرب من إهمال العامل المتقدم هذا يحفظ، ولكن دون أن يتكلف ها في تأويله. ها واضح الكلام هذا؟ مخرج اللحان، ايه اللحان له مخرج. وإلا من المعلوم أن هؤلاء الذين تكلموا للكعب ابن زهير البيت الأول والثاني أيضا كذلك ثاره أبو تمام في حماسته، نعم هذا ممن يستشهد بشعره ومن يستشهد بشعره. لكن لو أن إنسانا كما قال رفع المبتدأ والخبر مع تقدم العامل فقال ظننت زيد قائم، نقول لك سلف، ها أقول لك سلف، ها وهو كعب بن زهير مثلا، فإنه ألغى العامل المتقدم. المهم يعني على أقل الأحوال نحن نلتمس له عذرا أما النية فبابها آخر، فبابها آخر، وقد نقول أن النية ما لها علاقة بالنحو. طيب انتهينا الآن من صور الإلغاء.